لدي فكرة سأحاول شرحها في هذا المقطع، ولا أدري هل أستطيع ذلك أم لا، ولكني سأحاول. إن القوانين والمعايير والموازين التي تحكم عالم الذهنيات والمعنويات والمفهومات هي نفسها القوانين التي تحكم عالم المحسوسات. وإذا استطعت أن تقارن بينها وتوازن وتقايس وتجعل ما يدور في عالم المحسوسات قاعدة تبني عليها ما تتخذه أنت في عالم الذهنيات، فسوف تصل إلى نتائج دقيقة إلى درجة كبيرة. دعني أضرب مثالا لتتضح الفكرة. في عالم المحسوسات أنت ترى وتشعر وتعرف أن لبصرك مدى محدد، يعني تعلم أن نظرك وبصرك لا يتجاوز مسافة معينة. لكن في عقلك، يعني في ذهنك، لا تلاحظ ولا تملك يعني قياس مسافات حسي وواضح لمدى إدراكك، فتتصور أنك يعني مفتوح على كل المدارك، بينما المدارك محدودة، يعني مدارك العقل ليست مطلقة ومفتوحة. هذا قانون مسافة، يعني لأوضح الصورة فقط، لكن المسألة أعقد وأعمق من هذه المقاربة. مثلا معالجة الأفكار و المشاكل الاجتماعية، إذا جعلت قوانين الطبيب وموازينه التي يعالج بها الفيروسات والأمراض قاعدة لك تبني عليها ما تعالجه أنت في ذهنك، فسوف تنجح إلى درجة كبيرة جدا. وأنا أجزم وأعتقد بأن كل الإشكالات التي توجد في هذا العالم، عالم الذهنيات والمعنويات، إنما مصدرها الرئيسي عدم القدرة على التشخيص الدقيق، والتشخيص الدقيق ينبني على مدى القدرة على قياسها بالمحسوسات بالماديات. فمتى ما استطعت أن تفهم بأن كل فكرة في ذهنك في بالك يوجد لها نظير في المادة وفي المحسوس، ثم طبقت على المحسوس ونزلته على ما في ذهنك، فإنك سوف تصل إلى مستويات متقدمة في معالجة القضايا التي تدخل ضمن هذا الباب، وهو بحر لا ساحل له. يعني أنا لا أستطيع أن أضع قائمة بكل الموضوعات التي تدخل في باب الذهنيات، يعني كل ما يوجد في جانب التربية، جانب محاربة الأفكار الهدامة، أسباب الجريمة، المشاكل النفسية، ما يتعلق بالسلوك الاجتماعي والفردي، كل هذه الأمور التي يكون محورها وجوهرها ومركزها الرئيسي هو العقل والذهن. دعنا نذهب الآن إلى الجانب التربوي لأعطي مثالا آخر. الآن النظريات التربوية تؤكد على أن من الضروري احتواء الابن والتعامل معه برأفة ومرونة ومحاولة تحييده عن الغواية بأساليب لينة وحينة وجاذبة. هذه القاعدة موجودة في الطب والهندسة والنجارة والحدادة وفي كل المجالات التي يتعامل فيها الإنسان مع مواد محسوسة. دعنا نأخذ الطب بحكم أنه مثال سهل. الطبيب عندما يتعامل مع الفيروسات الضعيفة، هل يستخدم ذات الأسلوب الذي يتعامل به مع الفيروسات القوية؟ لا، لاحظ، هذا هو أول شبه، أول تقارب بين النموذجين. يعني المربي عندما يتعامل مع الطفل الصغير ويربيه ويعالج مشاكله، لا يتصرف بنفس الأسلوب الذي يتعامل به مع الشخص الكبير. يعني الكبير قد يحاكمه إلى القانون، لكن الطفل الصغير قد يعني يحتويه ويتجاوز عن أخطائه. أيضا الطبيب لا يتعامل مع الفيروس الضعيف بنفس القوة التي يتعامل بها مع الفيروس القوي. هذا المثال الأول، وخذ الأشياء الثانية يعني ما بعد ذلك. علاج هذا الفيروس يعني قد يكون إما بتحييده يعني فيروسات مضادة، أو سحبه أو ابتلاعه. المهم أنه يوجد لها أساليب غير أسلوب الاستئصال أو إخضاع المريض لعمليات صعبة ومعقدة. نفس الشيء، يعني المربي يستطيع معالجة مشاكل الصغير وتصحيح مساره بأساليب غير أساليب الصدام والمواجهة. هذه هي الفكرة باختصار، وأنا أعلم أنها صعبة نوعا ما، ولكن ربما قدحت في أذهانكم شيئا جديدا.